من هاي الناحية هذه الطاقة الكاسة تدور رجعي إلى وجود الصحة، إما اتجاهاً مثل الرواية الأولى الإمام قال فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روي عنا فيما روى عنا فقاتنا، فجعلت بأننا نفاوضهم بسرنا ونحملهم إياهم إليهم. فقال نعم من ناحية الجلالة والسلام جمال الفرق لا الرواية. عبد الله بن جعفر الحميري وعثمان بن بن سعيد العم واحمد بن الحارث، وهؤلاء كمان من اعيان الفقه في المنطقه. سأل عبد الله بن جابر الحنبلي سؤال عن عثمان بن سعيد حول وصيه الزمان حسن العسكري، لكن قبل السؤال ضاع حديث انه بقراءه عثمان بن سعيد ابا عن العمل لا عمل عمرو بن ربيعة، هاي تعتبر معروفة ينسب إليه عمرو بن ربيعة. المهم العمل من خلال هذا الإقراء كان يقدم السؤال عن الحج عليه السلام، هل خرج من قولها عبد الله بن جعفر الحيري عن أحمد بن إسحاق النجد أحمد بن إسحاق وعثمان بن زيد يذكر كلامين، كلام الإمام المهدي عليه السلام اللي قال بالنسبة لي العمل ثقة، فما يؤدي إليك عني فعني يؤدي. لا بعد عندي جملة أنا من جد هذه الجملة، لكن قلنا فيه جنوب الإمام هادي عليه السلام بالنسبة للعمل يقول فإنه ثقة مأمون. وهنا ولو التعبير الأول العمل ثقة، مثل هاي التعبير اللي ما روى عنه تقاتل، لكن في التعليل نقول فإنه ثقة مأمون. فهذا التعليل ظاهر بأن علة حجية كلام العمل هو الوضع، فيعطي الواضح التقليدي ان خبر الثقه هذا كلام الامام الحاج عليه السلام بالنسبه للعمل. لا كذلك عبد الله بن جعفر الحميري ينقل عن احمد بن اسحاق كلام اخر، الامام الحسن ابا محمد الحسن الحسن بالنسبه للعمل يقول العمل وإذنه كما أجل إليك عني فعني وإذن، فإنهما الصفتان المأمونان. فهو كذلك الإمام العسكري عليه السلام معلم هاي تجيز كلام العمري وابن محمد بن عبد الله لانهما تقدام المعنى من ناحية الدلالة ما في شك، ومن ناحية السند هذا صحيح اعلاه لا كلام، لا كلام في محمد بن يعقوب الحليم ولا الشرفين محمد بن عبد الله الحنجري ومحمد بن يحيى العطار، ولا كلام حول عبد الله بن جعفر الحنيري، ولا كلام في احمد بن اسحاق. فلذلك هذا الروايه من ناحيه السند لا غبار عليه. فسيدي يقول اول يحصل العلم السجود، واذا فرضنا ما يحصل العلم على الاقل يحصل الايمان بالسجود. وفقط يطبع شيء واحد من هاي الشيء اتطور عنا سبحين يجب الامان، لان هذا الامر انه من ناحيه الاحتمال يعمد الكذب عندنا عين وقطع بعدم الكذب هذا، لانه في درجه عاليه من المتقى والورع والتقى ابن علم يعلم لكن الاحتمال لكن احتمال الخطأ منزي بإصابة عدم الغفلة والخطأ. وذكرنا طائفة أي طائفة الطائفة الزادسة للإرجاع إلى أشخاص معينين بدون تعليل وذكر جلب احتمال الخطأ. فلذلك احتمال الخطأ من دين تحددا من سبب الجية الباحث السابق فلذلك السيد الشهيد يقول على الاقل من هذه المجموعة الثالثة من الطائفة العاشرة يحصل الاهتمام بالسلوك. فعندنا صحيحة ثانية هي الصحيحة عن عبد الله بن ابي يعقوب على كذلك كانت اعلام الشك حول محمد بن مسلم يقول الامام كما منعك من محمد بن مسلم الثقفي فانه سمع من ابي وعنده كان وجيها مرضيا او مرضيا وجيها مرضيا وجيها يعني ثقه وهنا التعبير الموجود وخاصه تعبير كما منعك كانما يشير الى امر مجهول لدى الناس وهو وهذه الطائفة هي أحسن ما في البحر ولذلك لما نشوف تفسير كلام الأخوان بالجيل من جانب السيد الأولى رحمة الله عليه أن الأخوان كان التواصل الإجمالي كقدر يعني من مضامين من هذه الأخبار المتواصلة بالتواصل الإجمالي القدر المتيقن إذا كان الراوي عدلا إماميا فيثبت الجيل في خبر الثقة والسيد يقول لي ممكن مقصود الأخوان هذه الرواية أتى يونس بن عبد الرحمن الثقة عاقد عنه ما أحداثه إليه من معالم الدين فقال الإمام المهم وفي روايات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة أيضا من قيل قوله فإنه لا عذر لأحد من مواليها بالتشكيك لما روى عنها عنا ثقاتنا قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسحرنا ونحملهم إياهم إليهم إلى موالينا فإن عنوان ثقاتنا أخف من عنوان الثقات ولعله يتناول خصوص الأشخاص المعتمدين شخصيا بالإمام والمعتمدين من قبله فلا يجوز على الحجية في نطاق أوسع من ذلك ولذلك الإمام الحسين لما بعث رسالة من مسلم بن عبيد ذكر شيخه وفي روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها لكن من ناحية السند في إشكال من قبيل ما رواه محمد بن موسى قال قلت لأبي الحسن الرضا وإنت بذاك إني لا أكاد أصير إليه أسألك عن كل أحكامه إليه من معالم الدين أتيونس بن عبد الرحمن ذكر أخذ عنه ما أحكامه إليه من معالم الدين فقال نعم الدلالة واضحة لكن كان في إشكال ولما كان المرتكب في ذهن الراوي أن مناط التحويل هو النزاهة وأقره الإمام على ذلك الارتكاز هذا الإقرار الإمام الارتكاز في ذهن السائل هذا دل الحديث على حجية الخبر غير أن عدد الروايات التامة دلالة على هذا المنال لا يبلغ مستوى التواتر لأنه عدد محدود وبنظر السيد الشهيد هاي الثالث العاشر 15 رواية نعم قد تبدا العنايات هاي العنايات اللي ذكرها بمثل الرواية الأولى صحيحة أحمد بن إسحاق في تجويد ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سرد هذه الرواية ونحو ذلك وقلنا هذه المزايا الموجودة في روايات ثلاث صحيحات أحمد بن إسحاق وصحيحات عبد الله بن أبي يعفور وصحيحات ابن يعقوب ورواية رابعة السيد الشهيد بن جبلة صححها ورواية محمد بن يعقوب بعان إسحاق بن يعقوب كيف صحح السيد الشهيد الدكتور المحايري يذكر التعليق في تفسير صحيح هذه الروايه الان ما موجود في كتب الرجاليه تفسير حول اسحاق بن يعقوب مع انه ما موجود لكن السيد الشهيد يثبت وثاقته من خلال توقيع المصدر من الحجه عليه السلام الاسلامي اسحاق بن يعقوب السليمي لا ولذلك السيد الشهيد من هذا التوقيع يقول احتمالين موجود اما هو يكذب في هذا التوقيع واما هو صادق ما في اكثر من احتمال اذا يكذب انسان رجل وسليم جدا لئيم واذا صادق في هذا الكلام انه صدق توقيع جانب الحج عليه السلام انه ذلك الوثاقة والاحتمال فالاحتمال الاول يقوله اعتماد محمد بن يعقوب الدليل لما ينزل هذا الروايه من انسان اسحاق بن يعقوب طبعا هو عارف بهذه المساله فلذلك الاحتمال الاول يبطل ويبقى الاحتمال الثاني اما التوقيع صحيحا في حق هذا الشخص فيثبت وثاقته ولذلك ولو الدين في كتب الرجالية ما موجود بالنسبة للمتحدث محفوظ، لكن هذا التوفيق يكتب وثاق كميرا وثاق عادية، بل وثاق بدرجة عالية جدا، لأن ظروف حالك في تلك الأيام صدور تحقيق من حجة مثل شخص يلقى عن مكانة هذا الشخص في تلك الأيام. على كل حال حتى هاي المقدار كافٍ لإثبات وثاقة هذا الشخص مع الاحتمالين اللي ذكرنا الشهيد. المهم إذا قبلنا هذا الأسلوب للسيد الشهيد بتصحيح رواية حافظ بن يعقوب، فالروايات الصحيحة سنداً ودلالة على حجية قدر الكتب فيه أربعة. المهم والطريق الآخر لإثبات السنة هو السيرة، وذلك في تقريبين مكمل